هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي. نعم صاحبي، سوف تحلو الحياة ونرفع هاماتنا والجباه، ونطوي كتاب الظلام المرير، ونعزف لحنا شهي صدى. نعم صاحبي، سوف تحلو الحياة، عصافيرنا سوف تبقى تغني وترقص رغم قيود التجني، ويصغي لها كل إنس وجن، وتحفظ ألحانها كل أذني. نعم صاحبي، سوف تحلو الحياة، سنذكر أيامنا الماضيات، ونسبح في دوحة الذكريات، نحلق كالطير في كل غصن يمد جناحا إلى الأمنيات. نعم صاحبي، سوف تحلو الحياة، سيجمعنا ذات يوم لقاء، تباركه أرضنا والسماء، يرفرف صفصاف أحلامنا، ويأمن في ظله الأوفياء. نعم صاحبي، سوف تحلو الحياة. هكذا أصدقائنا يعدنا الشاعر محمد حافظ حافظ بأن تحلو الحياة، هكذا يرسم لنا بكلماته صورة حياة، صورة الحياة العزيزة الكريمة. هذه هي الحياة التي تستحق أن تعاش، حياة تتوحد فيها الطيور والزهور والأنسام والأشعار مع البشر، حياة الجمال والخير والرضا والأمل. هذه الحياة نفسها هي التي يأخذنا إليها عبر لوحاته الفنان المصري الرائع الرائد محمد صبري. الفنان المصري محمد صبري أصدقائنا هو أحد أهم رموزنا في مجال الرسم، حيث استخدم جميع خامات الرسم، بداية من القلم الرصاص مرورا بالفحم والألوان المائية والزيتية، إلى أن تخصص في استخدام مادة الباستيل. والباستيل أصدقائنا هو أقرب ما يكون إلى الطباشير، ليصبح رائد فن الباستيل. هذا بالطبع إلى جانب لوحاته الرائعة بكل الأدوات. الفنان محمد صبري كان المصري الوحيد الذي كان عضوا في أعرق وأقدم أكاديمية لفن الرسم، وهي أكاديمية سان فرناندو في مدريد، كما منح عضوية الأكاديمية الملكية في فالنسيا مدى الحياة. الفنان محمد صبري أصدقائنا يمثل رحلة عطاء فني ممتد، منذ مولده عام 1917، ومروراً بإقامة أول معرض للوحاته الصغيرة وهو في العاشرة من عمره في غرفة ناظر المدرسة، الذي كان معجباً بكل لوحات الطفل الصغير، مروراً بتخرجه حاصلاً على الترتيب الأول في كلية الفنون التطبيقية، ثم التحاقه للدراسة بالقسم الحر بكلية الفنون الجميلة، وحتى الآن وهو صاحب عطاء ممتد متدفق ورحلة حياة زاخرة. ما ينطبع في ذهنك وقلبك وأنت تقف أمام لوحات الفنان محمد صبري تلك الحميمية التي تنشأ بينك وبين لوحاته، وهي الحميمية نفسها التي يشعر بها الفنان وهو يرسم لوحاته، وهي الحميمية نفسها التي يمنحها لشخوص لوحاته، حيث تشعر بتلك العلاقة الإنسانية بينه وبين تفاصيل لوحاته لاهتمامه بأدق التفاصيل، حتى تشعر وكأنه قد حول اللوحة إلى كائن مفعم بالحياة. تشعر كذلك أنه يسكب في ألوانه حياة متدفقة بالمعاني، فيمنح الحياة للألوان. أمام لوحات الفنان محمد صبري نتعلم كيف يكون الإنسان بصفة عامة والفنان بصفة خاصة متساميا بحريته في التعبير، ملتزما بقضايا أمته. هو يقول: ما تشاهده العين من لوحات يصل للنفس بشكل أسرع مما قد تقرأه أو تسمعه. تشعر وأنت تقف أمام لوحات الفنان الرائع الرائد محمد صبري أنه إنسان جميل من الداخل، يتأثر بالجمال من حوله، ثم يحيله ألوانا هادئة ولمسات رقيقة، كما أنه يتأثر بالواقع من حوله ويقدم لنا ما فيه من تناقضات على هيئة حوار أو ربما صراع بين الأضواء الساطعة والظلال القاتمة وما بينهما من تضاد. التصق الفنان محمد صبري بالحارة الشعبية لأنه كان يقضي صيفه في حواري القاهرة القديمة، التي كانت فرصة له لرسم الحواري والشوارع والمباني القديمة والتاريخية والمساجد والقصور، كما ساعدته المنحة التي فاز بها من القسم الحر بكلية الفنون الجميلة والتي كانت لمدينة الأقصر، ساعدته على الاقتراب من أسرار المعابد الفرعونية، كما أكدت رحلته إلى الأندلس لرسم الآثار الإسلامية فيها قدرته على التوحد مع الزمان والمكان. لذا كان عمله مزيجا من كل هذا التاريخ الممتد الذي ينصهر فيه الفنان المصري محمد صبري ليخرج لنا روائع اللوحات. أكثر ما يدهشك في لوحات الفنان محمد صبري إلى جانب العلاقة الحميمة بين الناس والمكان استخدامه للضوء. هو يفضل الإضاءة الطبيعية التي ترسلها أشعة الشمس لتعزف لنا ألحانا إيقاعية رقيقة، وكأنه يتردد على المكان مرات ومرات، حتى يلتقط التوقيت المناسب الذي يقع فيه الضوء بطريقة معينة تجسد شخصية المكان والزمان. تشعر في لوحاته أن هناك حوارات داخلية في اللوحة بين الإنسان والطبيعة، أو هي حوارات معمارية بين الحوائط التي تجاور بعضها البعض والتي تضم داخلها الناس الطيبين وهو جزء منهم. في أعماله تشعر بدفء ساحر حين يعبر عن الريف المصري، وتشعر بسحر دافئ وغموض حين يعبر عن عراقة الحضارة الفرعونية، وتشعر بحنين الارتباط بالتاريخ والتراث حين يجسد قصور الأندلس، وتشعر بحوار جميل حين يجسد البشرة في أعمالهم اليومية بهمومهم وأفراحهم. ومن أروع أعمال الفنان المصري محمد صبري لوحاته عن النحاسين، والتي كانت مشروعه للتخرج من القسم الحر بكلية الفنون الجميلة، والتي حصد فيها المركز الأول وأهلته للحصول على البعثة الداخلية لمدينة الأقصر. هذا العمل المتكامل عن النحاسين يضج بالحياة، فأنت تسمع صوت ارتطام النحاس وأنت تشعر بحالة هؤلاء النحاسين وهم في حرارة عملهم، أنت تسمع حوارهم بالفرشاة والألوان، ملابسهم القديمة تئن بألوانها الكالحة الباهتة، أجسادهم تشكو من التعب من الضوء الخافت الواقع عليها، الألوان دائما متناغمة متناسقة معبرة عن مضمون اللوحة، الضوء والظل هما الوسيلة الأساسية الجميلة الرائعة للفنان الرائد المبدع محمد صبري. أقام الفنان محمد صبري العديد والعديد من المعارض في مصر وفي معظم دول العالم، وحصد العديد والعديد من الجوائز التي تشرف بمنحه إياها. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا. هذه أمنياتي لكم، يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، إعداد وتقديم جيهان الريدي.